اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. يا هلا. وحيوك. يا هلا. يا هلا. يا هلا. يا هلا. هلا هلا هلا. وش فقعك وشلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. كيف الحال؟ سلم على عمك يا هلا. يا هلا. هلا. يا هلا. يا هلا. يا هلا. من هو هالليل هذا؟ هذا ولدي عبد الاله. هذا ما شاء الله. الله يصلح ويخليه لك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي. وشلونك انت؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ صبق هاوي لعمك. الله يسلمك. يا هلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اي حبيبي يا هالوليد ما شاء الله. لا تكون بارد مثل هالقهوة. لا لا لا لا. هالشو اي حارة اني قطعت لساني. بل هو اي والله. شوي شوي. يلا حيو. يا هلا. وشلون الجماعة والعيال كلها؟ ابشرك بخير وصحة وسلامة. الحمد لله. السيارة اللي دخلت علينا هالسيارة هذه. يا ابن الحلال هذه ام العيال هذه. وشي؟ هم العيال تعلم السواقة. ايه؟ ايه ما علي هم العيال. ما بس امي كل حريم الحارة زحف وتطعيس وتفحيط وتصديم بعد على التندر. هذه ام حنشر بعد. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سيارته يا خسارة لا كملت في مدارة تفحط يمين ويسارة وتميل بين الطروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. والضري وسط الحواري تدور وتضرب بواري والأب ما هو بداري وله عليها شفوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. زميلات تقلع على كافرتين ترفع تبغى الثانى دوم تسمع بالمدح هي السبوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. البنت راحت تطاعس مع النفود التونس للبنصيب الحيل تدعس تتلي سحاب البروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. والكفر لو يوم بنشر كل واحد صار عنتر جاب العفريت يتباختر مبسوط وجه السلوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. البنت صارت جريئه من بعد ما هي بريئه بالطبع صارت دنيئه ترمي الحجاب وتسوقي. سوقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. يا بنت هذا التقدم مفهوم ناس يحطم واللي مع الدين يسلم يلقى جميل العذوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سالك يروقي. تقدمي في حجابك تلقيني خير بشبابك يبعد عن الشر بابك والقلب منك يفوقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي العزي والله بدينك والله ربك يعينك لا تهلكي في يدينك ومشي بعز وشروقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي بارقة